على بركة الله نبدأ بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما معنى حديث لا إيمان لمن لا حياء له؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأسأله أن يجعلنا وإياكم من أهل الصفات الحميدة، ومنها صفة الحياء. الحياء صفة تدفع صاحبها لترك ما يذم من الأفعال ويستقبح منها، ولذا كان الحياء صفة محمودة كما ورد ذلك في النصوص الشرعية. ومن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذا تقرر هذا، فقد أيضا ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء خير كله. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يتقرب لله عز وجل باستجلاب هذه الصفة، صفة الحياء، وجعلها خلقا يسير الإنسان عليه. إذا تقرر هذا، فإن هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل أصله ما ورد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لمن لا أمانة له. فهذا هو الحديث الوارد في هذا، وقد رواه الإمام أحمد ورواه جماعة من أهل العلم. وأما نفي الإيمان عمن لا يكون له حياء، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ سعد، وأنتقل إلى الأسئلة التي وردت عبر الجوال. السائل باخت ذاكر الجدعاني من جدة يقول: هل الدعاء يرد القضاء والقدر؟ أمر الله جل وعلا بالدعاء، وجعله مما يرضيه سبحانه وتعالى، ولذا قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا تقرر هذا، فإن الواجب على العبد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة الدعاء، ويجعل الدعاء من الطرق الموصلة إلى رضا الله جل وعلا وتنفيذ أمره سبحانه وتعالى. وأما المقارنة بين الدعاء والقدر، فإن العبد المؤمن يؤمن جازما وموقنا، لا يكون في الدنيا من شيء إلا وقد قدره رب العزة والجلال، كما قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في أول صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويؤمن الإنسان بما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. في نصوص كثيرة تدل على إثبات القدر، والدعاء سبب من الأسباب، فهو جزء من القدر وليس منافيا له، فهو بمثابة التداوي وبمثابة بذل الأسباب في استجلاب الرزق واستجلاب ما يريده الإنسان. فلو جاءنا إنسان وقال: أنا أريد أن يكون لي ولد ولكنني لن أتزوج، فحينئذ يقال له: لن يحصل القدر بمثل ذلك، بل لابد أن تفعل السبب بالزواج حتى يكون موصلا لما أردته من الولد. فهكذا في الدعاء، الدعاء سبب مثل الزواج في المسألة السابقة، والقدر عام لكن هذا سبب من الأسباب. وهكذا لا يقول أن إنسان: سأبقى في بيتي وإن كان الله قد قدر الرزق لي فإنه سيأتيني، بل يبذل السبب، والله جل وعلا يبارك في الأسباب لمن أراد أن يقدر البركة له. فهذه مريم عليها السلام عندما أراد الله أن ينزل لها الرطب لم يجعل الرطب ينزل مباشرة، وإنما أمرها بهز النخلة: تساقط عليك رطبا جنيا، مع أن رب العزة والجلال قادر على أن يعطيها ما قدره لها من الرطب ومن غيره بدون بذل سبب. ولذلك فالدعاء سبب من الأسباب مثل الأسباب الكونية. والأسباب على نوعين: أسباب كونية تعرف بالتجربة وبالتكرار، وأسباب شرعية جاء الشرع بإثباتها وبيان أنها منتجة لآثارها، والعبد كما يؤمن بالأول يؤمن بالأمر الثاني، فهو يوقن بصدق خبر رب العزة والجلال. والله جل وعلا من فضله ومن كرمه وعد السائلين الداعين بأن يستجيب لدعواتهم، فالله يقدر أن فلانا يدعو فيستجاب له، ويقدر في السابق أن فلانا لا يدعو فلا يكون له ما يرغبه مما لم يدعو به ويسأل ربه إياه. أحسن الله إليكم. متواصل معكم إخوة الإيمان في برنامج نور على الدرب. أيضا الأخ باخت له سؤال آخر يقول: ما هو الأفضل يا شيخ، أن أعتمر عمرة النافلة أو أن أدفع تكاليف هذه العمرة لمن لم يعتمر من المعسرين؟ العمرة عمل صالح يؤجر العبد عليه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. لكن النفع المتعدي إلى الآخرين يكون أجره أعظم وثوابه أكثر. ولذا ورد في النصوص في تفضيل الأعمال عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فأخبر أنه بعد الإيمان يكون الجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور، وما ذاك إلا أن الجهاد في سبيل الله يتعدى نفعه. والجهاد هنا معناه أعم من مجرد القتال، فنفقة الإنسان وبذله لوقته في أعمال الخير كل هذا من الجهاد. ولذا فلا يظنن إنسان أن ما ورد في النصوص في فضيلة العمرة أو في فضيلة الحج يتنافى مع تلك الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير، فإن من ترك الطاعة والعبادة رغبة في أداء عمل صالح يظن أنه أفضل من ذلك النسك فإنه بإذن الله يحوز الأجرين. فمن ترك الحج أو العمرة من أجل قيامه بإمامة مسجده أو من أجل قيامه بوظيفته